الهدي إن كان مفردا إلى أن يجعلها عمرة أن يتمتع بالحج. وجمهور أهل العلم على أن ذلك مستحب، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمشركين، لأنهم لم يكونوا يروا، أي المشركين، العمرة في أشهر الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أو الأحاديث فيها إشارة إلى مسألة في أوجه الحج والنسك، هذه المسألة الثانية، وهو أن نية الحج قد تكون معينة وقد تكون معلقة وقد تكون مطلقة. تعيين وإطلاق وتعليق. فالتعيين هو أن يعين أحد أنسك الحج مفرد أو قارن أو متمتع، والإطلاق أن لا يعين نسكا لكنه ينوي الذهاب إلى الحج، لكنه لا ينوي نسكا بعينه. ثم يجوز له أن يصرفه أو يصرف نيته لأي نسك أراد. والنوع الثالث التعليق، وهو أن يعلق إحرامه على إحرام غيره في المستقبل، أن يعلق إحرامه على إحرام غيره في المستقبل، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. المسألة التي تليها الرابعة أو الثالثة عندكم، أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حال حيضها، ويجوز لها أن تفعل جميع المناسك غير الطواف. واختلف أهل العلم في مسألة عدم الجواز، فذهب الجمهور أو أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها ولا يصح منها، ولا يصح منها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح منها وعليها دم، وذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، أي يستحب أن تطوف على طهارة ويكره لها أن تطوف حال حيضها. وقول الجمهور أحوط، المسألة التي تليها أن العمرة للمفرد تكون بعد حجه كما فعلت عائشة، فالعمرة في الحج تأتي على ثلاثة أنواع: عمرة مستقلة قبل الحج للمتمتع، وعمرة مقرونة بالحج للقارن، وعمرة بعد الحج للمفرد. المسألة الأخيرة أن من أراد العمرة بعد الحج فإنه يذهب إلى أدنى الحل، وقد أشار النبي إلى عائشة أن تذهب إلى التنعيم، نعم. الحديث الذي يليه: العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. كان يسير العنق فإذا وجد فجوة، وفي بعض النسخ فرجة نص، فالعنق هو السير البطيء الهادي، والنص فوق ذلك يعني هو فيه نوع من نوع الإسراع. وهذا الحديث فيه مسألة واحدة متعلقة بالحج، وهي استحباب الرفق في السير حال الزحام، استحباب الرفق في السير حال الزحام والإسراع عند وجود الفجوة. ويشير هذا إلى عدم التدافع الذي يفعله بعض الناس في حال الزحام، يتدافعون، وهذا يدفع هذا، مما يترتب عليه ضرر على بعض الحجاج، وقد يسقط بعضهم ويتأذى. الحديث الذي يليه: جعلوا يسألونه فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وجاء الآخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في بعض الروايات تشير إلى أنه كان في يوم النحر بمنى، فكانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أعمال النحر تقديما وتأخيرا، وجاءت في هذا الحديث بعض الروايات تفيد بعض المسائل التي نتدارسها، منها أن سائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعد ما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. وقال بعضهم: أفضت قبل أن أرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. وقال بعضهم: سعيت قبل أن أطوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. فالحديث موضوعه في أعمال اليوم العاشر يوم النحر ليس في كل الحج كما أطلقه البعض فقال حج ولا حرج، يعني الحج كله لا حرج فيه. نعم لا حرج من حيث المعنى العام، لكن من حيث إطلاق والتقديم والتأخير في كل شيء هذا لم يرد فيه السنة، وإنما وردت السنة في اليوم العاشر فقط. إذن المسائل في هذا الحديث: أولا، أن أعمال يوم النحر اليوم العاشر 4 أعمال: الرمي والنحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. هذه الأعمال الأساسية، وزد خامسا سعي الحج للمتمتع، سعي الحج للمتمتع. المسألة الثانية: حكم ترتيب هذه الأعمال، حكم ترتيب هذه الأعمال بعضها بين بعض. هذه المسألة على قولين في الجملة: القول الأول أن الترتيب بين هذه الأعمال مستحب، على ما سبق ذكره: رمي ونحر وحلق وطواف، يجمعها أهل العلم في كلمة رن حط. والقول الثاني أن الترتيب مستحب إلا في بعض الأعمال، وهي على نوعين: الأول عدم تقديم الحلق على الرمي، عدم تقديم الحلق على الرمي. الثاني عدم تقديم طواف الإفاضة على الرمي، وهذه أقوال عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. والراجح أحبتي ما ذهب إليه القول الأول، وهو الترتيب في الكل، أن الترتيب في كل الأعمال مستحب. عفواً، قبل هذا وبقي نوع ثالث. عفواً، النوع الأول تقديم الحلق على الرمي، عدم تقديم الحلق على الرمي، والنوع الثالث عدم تقديم الإفاضة على الرمي. النوع الثالث عدم تقديم السعي على الطواف، عدم تقديم السعي على الطواف، وهذا عدم تقديم السعي على الطواف قول الجمهور. في النوعين الأولي الأول والثاني الذي هما قول الإمام مالك الصحيح استحباب التقديم والتأخير فيهما، وقد رجحه هذا من المالكية القاضي عياض والقرطبي. قال القاضي عياض: إن ظاهر الحديث مع الشافعي وفقهاء الحديث في جماعة مع السلف في أنه لا شيء عليه في الجميع، قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر. أما النوع الثالث في تقديم السعي على الطواف فجمهور أهل العلم لا يجيزونه. لماذا؟ ها السؤال في أحسنت، هذا جانب. قالوا أن الأصل في السعي أن يكون بعد طواف، فلا يصح أن يكون قبله. لكن وردت الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم وسؤال الرجل له: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وهذا قول عطاء رحمه الله تعالى بجواز تقديم السعي على الطواف. فالأحوط أحبتي في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موضوعه في رمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر، وهو تفصيل للحديث الذي قبله. وفيه من المسائل: المسألة الأولى وجوب رمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر، ومن تركها فعليه دم. ورميها كما تعلمون بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى. المسألة الثانية أن الرمي أحد أسباب التحلل الأصغر، فالتحلل يكون بواحد من ثلاثة، رمي العقبة الكبرى أو طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يكن سعى، أو الحلق والتقصير. والتحلل الأكبر يكون بفعل الثلاثة. المسألة الثالثة: وقت رمي جمرة العقبة الكبرى، الصحيح الذي عليه الجمهور أن جمرة العقبة الكبرى لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس من اليوم العاشر، أما قبل طلوع الشمس فقد ورد في ذلك خلاف عن بعض أهل العلم، وآخر وقت الرمي غروب شمس يوم عرفة، عفوا غروب شمس يوم النحر، واختلفوا فيما بعد الغروب فقالوا عليه دم هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا ليس عليه شيء، وهو الصحيح أنه ليس عليه شيء، لقول السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعد أن أمسيت فقال ارمي ولا حرج، لكن الأحوط أن لا يؤخر إلى ذلك الوقت إلا من ضيق أو حاجة أو نحو ذلك خروجا من الخلاف. المسألة الثالثة أمور أو مستحبات تتعلق برمي جمرة العقبة الكبرى. أولا أنها ترمى من أسفلها بحيث يجعل منن عن يمينه ومكة أو الكعبة عن يساره، هذا على سبيل الاستحباب، وإن رمى من أي جهة أجزأه ذلك. ثانيا أنه لا يقف بعد الرمي للدعاء، هذا في أي يوم؟ اليوم العاشر، وكذلك في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لا يقف للدعاء. بعد الصغرى والوسطى يدعو. ثالثا أنه يكبر مع كل حصاة يرميها، ولا بد أن يكون حصى، ولا بد أن يرميه متفرقا واحدة ثم الثانية والثالثة إلى السابعة. والتكبير مستحب ورمي الحصى واجب، وإن نسي في الرمي أستا رمى أم سبعا فإنه يبني على الأقل. نعم، الحديث الذي يليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. هذا الحديث أيضا تفصيل لأعمال اليوم العاشر، وهو يتعلق بمسألة الحلق، وفيه مسائل: الأولى أن الحلق أفضل للرجال من التقصير، والتقصير جائز، مستحب أو واجب، عفوا واجب، فالحلق والتقصير من حيث الحكم الشرعي يجب وهو من النسك، وأما من حيث المقارنة، مقارنة الأفضلية بينهما، فالحلق أفضل من التقصير، من التقصير للرجال، والتقصير أفضل للنساء، بل لا يجوز لها الحلق. المسألة الثانية، أقل ما يجزئ من الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال، الصحيح الراجح أن أقل الإجزاء حلق جميع الرأس، أو تقصيره. أما بالنسبة للمرأة فتأخذ من أطراف شعرها، من أظافر شعرها وأطرافه على قدر أنملة الإصبع، المسألة الثالثة، أن بعض أهل العلم استحب مع الحلق أن يقلم أظافره ويزيل الشعر الجائز إزالته، وثبت عن ابن عمر هنا أنه كان يأخذ ما بعد القبض من لحيته، وورد عن بعض السلف الأخذ عن من الشارب وتقليم الأظافر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقا، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. هذا الحديث أيضا تفصيل، أو فيه إشارة للتفصيل في مسألة طواف الإفاضة الذي هو عمل من أعمال يوم النحر، وفيه مسائل: الأولى أن طواف الإفاضة ركن بالإجماع، بالنص والإجماع، المسألة الثانية أن طواف الإفاضة به التحلل الأكبر لمن أتى بأسباب التحلل قبله، والتحلل الأكبر يبيح الجماع، لذلك جاء اللفظ فأراد النبي منها ما يريد الرجل من أهله. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض. هذا الحديث يشير إلى مسألة طواف الوداع، والحديث الذي قبله أشار إلى هذه المسألة أيضا في قوله إنها أفاضت يوم النحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا، وقال في الرواية الأخرى فانفري. فالحديث فيه من المسائل ما يلي: الأولى أن الحديث ظاهره يدل على وجوب طواف الوداع، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، وابن المنذر ومجاهد في رواية. فالجمهور أحبتي على ماذا؟ وجوب على وجوب طواف الوداع. وقد نسب القرطبي الاستحباب لقول جمهور العلماء، وقد نسب القرطبي الاستحباب لقول جمهور العلماء، وهي نسبة غير صحيحة. المسألة الثانية ما هو دليل الوجوب؟ واضح من الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، هذا وجه من الدلالة. والوجه الثاني أنه لم يرخص ولم يخفف إلا على الحائض، فدل على أنه لغير الحائض عزيمة وواجب. المسألة الثانية أنه يرخص للحائض والنفساء في عدم طواف الوداع، وليس عليها دم إذا لم تطف. لماذا يقال ليس عليها دم إذا لم تطف؟ لأن الأصل في الواجبات من تركها بعذر، واجبات الحج ماذا عليه؟ دم. الأصل أن من تركها بعذر عليه دم ولا عليه ولا إثم، فهنا تركت عائشة أو تركت صفية الطواف، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن لا تطوف وهي حائض، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب الدم عليها. المسألة الثالثة أن من ترك طواف الوداع ممن لم يخفف عليه فعليه دم عند من قال بوجوبه. الرابعة أن طواف الوداع وطواف الإفاضة لا رمل فيه في الأشواط الثلاثة ولا الطباع، ولكن عليه كطواف القدوم وطواف العمرة أن يصلي بعده خلف المقام ركعتين، فبعد كل طواف ركعتين. حديث المديني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث يشير إلى ما يتعلق بوجوب المبيت بمنى أيام التشريق، والمبيت بها واجب. هذه هي المسألة الأولى، المبيت بمنى من مناسك الحج واجب المبيت بها، ومن تركها فعليه دم. والمسألة الثانية أنه يرخص لأهل الحوائج كأهل السقاية ورعاة الإبل في عدم المبيت، ويقوم مقامهم أو مثلهم الحراس والشرط ومن يعمل في المستشفيات ونحو ذلك. المسألة الثالثة وهي أيضا متعلقة بأيام التشريق، الرمي، رمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة بسبع حصيات. الحديث الذي لي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهن بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا الحديث يتعلق بسنة من السنن المتعلقة بالحج، وهي الصلاة جمعا بجمع أي بمزدلفة. فمن المسائل الأولى أن جمع المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة أو بمزدلفة سنة، والسنة أيضا أن يبدأ بها إذا وصل المزدلفة. المسألة الثانية أن الجمع بين الصلاتين يكون بإقامتين، يكون بإقامتين، إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء. وأما الأذان فالصحيح أنه يجمع بأذان واحد للصلاتين، المسألة الثالثة عدم التنفل بين المغرب والعشاء وعدم

أن المحرم لو لم يصد ولكنه أشار أو أعان الحلال على الصيد فإنه لا يجوز له الأكل من ذلك الصيد. المسألة الثالثة في هذين الحديثين وهي متعلقة بالحديث الثاني منهما أنه يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله أما الصيد الذي لم يصد من أجله فجائز أكله، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول وسط في المسألة. وبهذا نكون انتهينا بفضل من الله وعون منه وتوفيق من كتاب الحج من عمدة الأحكام، مع تقصير من أخيكم وإخفاق وزلل قد سترتموه وستره الله علي قبل ذلك، فما كان من صواب فبفضله، ومن كان وما كان من خطأ للاستماع إلى فذلك تقصيرا مني. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.